الكلام فعلا يقع في تعريف المفهوم أو الكلام يقع فعلا في مباحث المفاهيم ويقع الكلام في عدة مطالب. المطلب الأول في تعريف المفهوم، ولا بأس بذكر هذا التمييز الذي حاصله أن المفهوم يطلق على ثلاثة معان. المعنى الأول للمفهوم هو المعنى المتحقق في الذهن، كل معنى تحقق في الذهن يقال عنه أنه مفهوم، سواء كان مدلولا لللفظ أم كان مدلولا لغير اللفظ كالإشارة والكتابة وما شابه ذلك. هذا هو المعنى الأول للمفهوم. المعنى الثاني للمفهوم هو عبارة عن ما كان مدلولا لللفظ، وبهذا المعنى يكون المفهوم مساوغا لكلمة أو لمصطلح المدلول اللفظي أو المدلول اللغوي. فكلمة المفهوم عبارة عن المدلول، المعنى المدلول لللفظ. إذا جئنا إلى لفظ إنسان، ما هو مدلوله؟ حيوان ناطق. حيوان ناطق يقال عنه مفهوم لأنه مدلول لللفظ. هذا هو المعنى الثاني للمفهوم. المعنى الثالث للمفهوم هو المدلول الالتزامي للكلام، ويقابل هذا المعنى مصطلح المنطوق الذي هو مدلول مطابقي للكلام. ويمكن تسمية المعنى الأول للمفهوم بالمفهوم المنطقي، لأننا درسنا في علم المنطق أن المفهوم هو الموجود في الذهن. كل مفهوم يوجد في الذهن، سواء وجد عن طريق الله، عن طريق الكتابة، عن طريق الإشارة، كل موجود وجد في الذهن يقال عنه أنه مفهوم. ولهذا المفهوم عبارة عن المعنى المتحقق في الذهن، سواء كان مدلولا لاحظ لللفظ أو لغير اللفظ للإشارة والكتابة. ويقابله المصداق الذي هو المعنى المتحقق في الخارج. المعنى الثاني للمفهوم يمكن تسميته بالمفهوم اللغوي، لأن المفهوم اللغوي عبارة عن المدلول اللفظي للكلام، ما كان المعنى مدلولا لخصوص اللفظ. ولهذا يكون المعنى الثاني أضيق وأخف من المعنى الأول. المعنى الأول ما كان مدلولا للفظ أو لغير لفظ، بينما المعنى الثاني ما كان مدلولا لخصوص اللفظ. ويمكن تسمية المعنى الثالث المفهوم الأصولي، فالمفهوم الأصولي المقابل للمنطوق هو خصوص المدلول الالتزامي للكلام. مثلا إذا قلنا إذا جاءك زيد فأكرمه، هذا منطوق الكلام. المدلول المطابقي للكلام هو يجب إكرام زيد عند مجيئه، هذا هو منطوق الجملة. مفهومها أنه إذا لم يأتي ولم يجد لا يجب إكرامه، هذا مدلولها الالتزامي. هذا المعنى الثالث هو المفهوم الأصولي بعد إضافة بعض القيود عليه. ويكون أخص من المفهوم اللغوي والمفهوم المنطقي، لأن المفهوم المنطقي دائرته ما كان مدلولا لللفظ أو للإشارة أو للكتابة، المفهوم اللغوي ما كان مدلولا لخصوص اللفظ فقط، المعنى المفهوم الأصولي ما كان هو مدلول التزامي للجملة. المعنى اللغوي يشمل المدلول لللفظ المفرد وللفظ المركب. لفظ أسد مدلول وما هو الحيوان المفترس، يقال حيوان مفترس مفهوم لأنه هو مدلول لفظ أسد، أو كان لجملة رأيت أسدا، بينما المفهوم الأصولي لا يكون إلا للكلام وللجملة، لهذا يكون أضيق. المفهوم اللغوي سواء كان لللفظ المفرد أم غير المفرد. إذا مرادنا من المفهوم ليس كل مفهوم، بل خصوص المدلول الالتزامي للكلام. ولما كان المدلول الالتزامي للكلام على قسمين وجب تحديد ما هو مأخوذ في حد المفهوم. القسم الأول من أقسام المدلولات الالتزامية هو المدلول الالتزامي المواثق للكلام، من قبيل ماذا؟ من قبيل قوله تعالى ولا تقل لهما أف عليكم هنا ولا تقل لهما أف، هذا منطوق الجملة، منطوقها حرمة خاصة وهي قول أف للوالدين، هذا منطوقها مدلولها المطابق. أما مدلولها الالتزامي ما هو؟ هو حرمة ضربهما، حرمة شتمهما. إذا كان قول أف يحرم من باب أولى أن يكون ضربهما يحرم، شتم الوالدين يحرم، نجد أن المدلول المطابقي هو الحرمة والمدلول الالتزامي كذلك هو الحرمة، فهنا الحكم في المدلول المطابقي يتوافق مع الحكم في المدلول الالتزامي وهو الحرمة، هذا يسمى مدلول الالتزامي موافق. في قباله القسم الثاني وهو المدلول الالتزامي المخالف، من قبيل إذا جاء زيد فأكرمه، ما هو منطوق الجملة؟ أو إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجزه شيء، ما هو مدلول الجملة المطابق يعني منطوقها الذي نطق الذي يفهم من النطق؟ مدلولها المطابقي هو عدم نجاسة الماء عند بلوغ حد الكرية، هذا منطوق. إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجزه شيء، منطوقها ومدلولها المطابق أن الماء لا ينجس إذا كان كران. المدلول الالتزامي الذي هو المفهوم ما هو؟ عدم نجاسة الماء إذا لم يبلغ، عفوا، نجاسة الماء إذا لم يبلغ كران. إذا مدلولها المطابق منطوقها عدم نجاسته عند بلوغه قدر كره، ومدلولها الالتزامي نجاسة الماء عند بلوغه قدر كره إذا لم يبلغ قدر كره. إذا نجد أن المدلول الالتزامي هو نجاسة الماء، بينما المدلول المطابقي الحكم هو عدم نجاسة الماء، فالحكم في المدلول الالتزامي يخالف الحكم في المدلول مطابقي. كذلك إذا قلت مثلا إذا جاء زيد فأكرم، منطوقها وجوب إكرامه عند متيه، وجوب، بينما مفهومها عدم وجوب الإكرام عند عدم متيه، فمفهومها عدم الوجوب ومنطوقها هو الوجوب، فهنا حكم مخالف. إذا تعرفنا المنطوق يعني المفهوم من نفس الكلام الذي نطق به، هذا المفهوم مدلول سلبي بخلاف المنطوق مدلول إيجابي. المنطوق إذا جاء زيد فأكرم منطوقها يجب إكرامه عندما يجي، مفهومها هو السلبي وهو إذا لم يأتي لم يجب إكرامه. إذن تارة يكون المدلول الالتزامي والمفهوم موافقا للمنطوق وأخرى يكون مخالفا للمنطوق. إذا قلتم المفهوم الأصولي هو المدلول الالتزامي، أي قسم هذين القسمين؟ نقول هو المدلول الالتزامي المخالف للمنطوق. فما كان مدلولا التزاميا موافقا للمنطوق لا يسمى مفهوما بحسب الاصطلاح الأصولي الذي هو مفهوم الأولوية. ولا تقل لهما أفن، ولا تقل لهما أفن من باب أولى أنك لا تضربهما، لا تضربهما ولا ترسمهما وما شابه ذلك. إذا المفهوم الأصولي هو خصوص المدلول الالتزامي المخالف للمنطوق. أيضا ليس كل مخالف، فإن وجوب المقدمة مدلول التزامي لوجوب الإمام. إذا وجبت الصلاة قطعا وجب الوضوء باعتبار أن الوضوء مقدم للصلاة، فإذا كانت الصلاة واجبة وجب الوضوء. إذا وجوب الوضوء مدلول التزامي لوجوب الصلاة، وهنا حكم مخالف وجوب وضوء ووجوب صلاة. أيضا حرمة شيئين مدلول التزامي لوجوب ضده، حرمة النوم مدلول التزامي لوجوب الصلاة إذا وجب الشيء حرم ضده. وهنا أيضا حكم مخالف، حرمة نوم وجوب الصلاة، إذا كانت الصلاة واجبة إذا النوم يكون محرما. إذا نجد أن وجوب المقدمة مدلول التزام لوجوب فيها، حرمة شيء مدلول التزام لوجوب ضده وهو مخالف أيضا. الأصوليون ماذا قالوا؟ قالوا بأن مثل هذا المدلول الالتزامي المخالف ليس مفهوما بحسب الاصطلاح الأصولي، لأن المفهوم بحسب الاصطلاح الأصولي يمثل حصة خاصة من المدلول الالتزامي ويستمر على ميزة، بحيث يمكن من خلال هذه الخصوصية وهذه الميزة إخراج من قبيل المدلول الالتزامية من باب وجوب المقدمة عند وجوب بها. فمن هنا وقع البحث بين الأعلام في تحديد تلك الخصوصية التي من خلالها نفرق بين المدلول الالتزامي الذي يكون مأخونا في تعريف المفهوم الأصولي والمدلول الالتزامي الذي لا يكون داخلا في حد المفهوم الأصولي. ما هي تلك الخصوصية؟ ما هي تلك الميزة التي فيها نعرف أن هذا المدلول يكون مفهوما أصوليا وأن ذاك المدلول الالتزامي لا يكون مفهوما بحسب الاصطلاح الأصولي؟ وقد ذكرت عدة اتجاهات ووجوه لبيان هذه الميزة والخصوصية. الاتجاه الأول ما أفاده المحقق النائيني وحاصله أن المفهوم هو خصوص المدلول الالتزامي الذي يكون لازما بينا بالمعنى الاخر. درسنا في علم المنطق ان اللازم تارة يكون بينا واخرى غير بين. الفرق بين اللازم البين واللازم غير البين ان اللازم غير البين لا يكفي تصور اللازم والملزوم والنسبة بينهما لانتقال الذهن من الملزوم إلى اللازم، بل لا بد أنه يحتاج إلى مقدمة خارجية كالبرهنة والاستدلال وما شابه ذلك. مجرد تطور العالم وتصور الحدوث لا يكفي في انتقال الذهن من الحدوث الى العالم، بل يحتاج الى ان يقيم البرهان على كون العالم حادث. هذا لازم غير بعين، يحتاج الى دليل. لا يكفي تصور الموضوع والمحدود. اللازم البين هو الذي لا يحتاج الى مقدمة خارجية، هو على مثله. ثالثا يكون تصور الملزوم كافٍ في الانتقال الى اللازم، كما اذا تصورت العمامة ينتقل به الى، كما اذا تصورت البصر ينتقل به الى العمى، لان البصر هو عدم الى الى الى الى مفهوم العمى، لان البصر هو عدم عمى. فإذا تصورت العلم انتقل ذهني إلى معنى الجهل، لأن العلم هو عدم الجهل. فيكفي في الانتقال أن أتصور أحد الأطراف للانتقال إلى الطرف الآخر، هذا المسمى بالبين بالمعنى الأخر. أما البين الذي لا، نعم لا، هنا الأربع الأساسية يضرب مثال على البين بمعنى الأعم، تصور الأربع لا يستلزم التصور الثلاثي. هم على كل حال يبقى النقاش في المثال، بينما الكل أعظم من الجزء، من مجرد تصور الكل لا ينتقل ذهني إلى أنه الجزء أعظم منه، بل نتصور الكل ونتصور الجزء، وكما تصور نسبة الكل إلى الجزء فيحكم العقل بأن الكل أعظم من الجزء. إذا الفرق بين البين بالمعنى الأخص والبين بالمعنى الأعم أن البين بالمعنى الأخص يكفي تصور أحد الأطراف للانتقال إلى الطرف الآخر، تصور العمى كافٍ في الانتقال إلى معنى الجهل، بينما البين بالمعنى الأعم لا بد من تصور الطرفين والنسبة بينهم. يسلم كان في نقطة أننا لسنا بحاجة إلى مقدمة خارجية استدلالية. إذا كان بحاجة، إذا كان الانتقال والحكم يستقر إلى توسط برهان ودليل ووسطين، فهذا هو البين بالمعنى، عفوا هذا اللازم غير البين. إذا البين هو الذي لا يستقر إلى وسط وإلى دليل وإلى برهان. فإن كان يكفي تصور أحد الأطراف للانتقال إلى الطرف الثاني كان بالمعنى الأخر، وإلا كان بالمعنى الأعم. أطلب الذكر في منطق الشيخ المفصل كنا للتنبيه والتركيب الثالث. يقول المحقق النائي: المفهوم بحسب المصطلح الأصولي ما كان مدلولا التزاميا بحيث يكون من قبيل اللزوم البين بالمعنى الأخر، ولهذا وجوب المقدمة وإن كان مدلولا التزاميا لوجوب فيها، ولكن من الواضح أن مجرد تصور الصلاة لا يكفي للانتقال إلى تصور وجوب الوضوء. إذا تصور الإنسان وجوب الوضوء، وجوب الصلاة لا ينتقل إلى وجوب الوضوء، بل يحتاج إلى مقدمة خارجية. كذلك من تصور وجوب الصلاة لا ينتقل ذهنه إلى حرمة النوم، فهذا وإن كان مدلولا التزاميا لكن ليس بينا بالمعنى الأخر، لأن البين بالمعنى الأخر يكفي تصور أحد الطرفين للانتقال إلى الطرف الآخر. من تصور العلم ينتقل منه إلى معنى الجهل، بينما هنا من تصور وجوب الوضوء الصلاة لا ينتقل منه إلى وجوب الوضوء، ومن تصور وجوب الصلاة لا ينتقل منه إلى حرمة النوم، فهذا لا يكون بينا بالمعنى الآخر. فإذا لم يكن بينا بالمعنى الأخر خرج عن المفهوم بحسب الاصطلاح الأصولي، لأن المفهوم بحسب الاصطلاح الأصولي ما كان مدلولا التزاميا بينا بالمعنى الاخر وهذه التي ذكرتموها وان كانت مفهوم مخالف للمنطوق، ولكنه على كل حال مدلول التزامي غير بين بالمعنى الاخر. ونحن قلنا المدلول الالتزامي ما كان بينا بالمعنى الاخر. لأن المطلوب مدلول التزامي، ومن المستحيل تحقق المدلول الالتزامي بدون دلالة التزامية فرضت دلالة الاتفاق. هذا ما أفاده المحقق النائمي، وحاصله وخلاصته أن المفهوم خصوص مدلول التزامي كان بنحو البين بالمعنى الآخر، فخرج من قبيل وجوب الصلاة، وجوب المقدمة عند وجوب ذيها، وحرمة الضد عند وجوب ضده، لأنه ليس بينا بالمعنى الأخر بالبيان الذي أشكل السيد رضوان الله تعالى علي على هذا الوجه بإشكال حاصله أن المحقق النائمي كما سوف يأتينا بعد المفهوم من كتب الشرعية، أن المحقق النائمي حاول إثبات المفهوم من جملة الشرعية بقاعدة عقلية، وهي قاعدة الواحد لا يصدر إلا عن واحد، قاعدة عقلية لا يفهمها المتفلسف فضلا عن العام الذي يتفلسف وقت الفيلسوف. المتفلسف لا يفهم قاعدة الواحد لا يصدر إلا عن واحد فضلا عن العام، فكيف يكون هذا بين بالمعنى الأخر؟ إذا كان المحقق النائيني يقول المفهوم هو خصوص المدلول الالتزامي البين بالمعنى الأخر، كيف هناك في بحث المفاهيم مفهوم الجملة الشرطية يثبت المفهوم بقاعدة فلسفية وهي قاعدة الواحد لا يصدر إلا عن واحد؟ قاعدة الواحد لا يصدر إلا عن واحد من الواضح أنها ليست بينة أصلا، نظرية فحش في النظرية ليست بينة. مع ذلك المحقق النائمي حاول إثبات المفهوم من خلالها، لأن كيف يثبت المفهوم من خلالها وهو يستطيع أن يكون بينا بالمعنى الأخر، وواضح أن قاعدة الواحد لا يصدر عن واحد ليست بينة بالمعنى الأخر، بل ليست بينة لا بالمعنى الأخر ولا بالمعنى أعم، أصلا هي نظرية تحتاج إلى تأمل، إلى إحمال، إلى دقة، إلى عناية فكرية. هذا هو النقض الذي ذكره السيد رضوان الله تعالى عليه على المحقق. من هنا يتعين ذكر الاتجاه الثاني وهو الحق. يقول السيد رضوان الله تعالى عليه بعد التحقيق، قال تعريف المفهوم: لا شك في أن المفهوم مدلول التزامي للكلام، ولا شك أيضا في أنه أي أن المفهوم ليس كل مدلول التزامي يعتبر مفهوما، فالمدلول الالتزامي الموافق لا يكون مفهوما بحسب المصطلح الأصولي، ولا كل مفهوم مخالف أيضا. ومن هنا احتجنا إلى تعريف يميز المفهوم عن بقية المدلولات الالتزامية، وقد ذكر المحقق النائيني رحمه الله بهذا الصدد أن المفهوم هو اللازم البين مطلقا، أو اللازم البين بالمعنى الأخص في مصطلح المناطق. هنا اللازم البين مطلقا أو اللازم البين بالمعنى الأخص، ما ظاهر أجود التقريرات أن المحقق النايني يشترط البين بالمعنى الآخر فقط، وليس البين بالمعنى. نعم، هذا ما هو ظاهر أجود التقريرات في كلمات المحقق النايني. يقول المدلول الالتزامي هو المفهوم هو المدلول الالتزامي الذي يكون بنحو البين بالمعنى الآخر. غريب أن السيد يقول هو اللازم البين مطلقا، حتى في تقريرات السيد السعيد ذكر أن من المحقق النايني هو اللازم بين بالمعنى الآخر فقط، لم يذكر البين بالمعنى الآخر. لا أقول هذا البين مطلقا ليست مرادة من المحقق. نعم، مو البين مطلقا اي بالمعنى العام والاخر، يعتبر خصوص البين بالمعنى الاخر ليس مطلقا يعني ويشمل الاعام. هذا ظاهر اجود التقريرات كما قرات، والامر تحمل. ونلاحظ على ذلك ان بعض الادله التي تساق لاثبات مفهوم الشرط، يعني لاثبات مفهوم الجملة الشرطية، هل الجملة الشرطية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، أن هذه الأدلة تثبت المفهوم كلازم عقلي بحت، يعني ما معنى أنه غير بين أصلا، دون أن يكون مبنيا مبينا، يعني ليس بينا، على ما يأتي إن شاء الله تعالى من أنه من أن ذلك يعتمد على قاعدة عقلية، وهي قاعدة واحد لا يصل إلا عن واحد، فالأولى أن يقال. فابن السيد رضوان الله تعالى عليه يقول تلك الميزة والخصوصية التي بها يمتاز المفهوم أو المدلول الالتزامي الخاص بمصطلح المفهوم بعلم الأصول عن غيره، تلك الخصوصية بيانها بهذا النحو. اللازم على ثلاثة أنحاء. النحو الأول تارة يكون لازما في لحاظ الموضوع، مثلا إذا قيل ابن الهاشمي أو ابن العلوية، إذا قيل أكرم ابن العلوية، هنا الموضوع هو ابن العلوية، موضوع الحكم هو ابن العلوية، هذا ابن العلوية له لازم. ما هو لازم إذا كان ابن العلوية يكرم من باب أولى أن نفس العلوية تكرم، إذا كان ابن الهاشمي يكرم من باب أولى أن نفس الهاشمي ماذا يكرم، إذا كان حفيد الرسول يكرم من باب أولى الرسول يكرم صلى الله عليه وآله. إذن هذا الموضوع وهو ابن الهاشمي له لازم، وهو إكرام نسل الهاشمي من باب أولى. إذا كان ابن الهاشمي يكرم من باب أولى أن يكون نسل الهاشمي يكرم، هذا هو المدلول الالتزام بلحاظ الموضوع، مقتنص من خلال الموضوع وهو ابن الهاشمي، الموضوع والمنطوق هو ابن الهاشمي، لازمه إكرامه نفس الهاشمي. يقول السيد اللازم المرتبط بالموضوع إذا تغير الموضوع ينتفي اللازم. الموضوع هو ابن الهاشمي، فلو قال اليتيم أبدل الموضوع من أكرم ابن الهاشمي إلى قول أكرم اليتيم، هنا ينتفي وجوب إكرام نفس الهاشمي، لأن إكرام الهاشمي إنما استفيد من المنطوق وهو إكرام ابن الهاشمي من باب الأولوية. فلو غير المولى موضوعه وقال لا أكرم اليتيم، لا يقال إذن يكرم الهاشمي، إذا بتغيير الموضوع ينتفي اللازم. هذا هو النحو الأول. إذن النحو الأول ما كان اللازم يرتبط بالموضوع ومعناه أنه لو تغير وتبدل الموضوع لانتفى هذا اللازم. النحو الثاني إذا كان اللازم يرتبط بالحكم أو بتعبير السيد بالمحمول. إذا كان اللازم يرتبط بالحكم فهنا نقول مثلا إذا قال صلي هنا حكم صلي. هذا الصلي ما هو لازمه؟ لازمه وجوب الوضوء من باب وجوب المقدمة عند وجوبه. قوله صلي لازمه وجوب الوضوء. هذا اللازم وهو وجوب الوضوء إذا المولى غير حكمه بأن قال المولى الصلاة مباحة، هنا صلي ظاهرة في الوجوب. إذا قال لا الصلاة مباحة هنا ينتفي وجوب الوضوء أو لا ينتفي؟ ينتفي. فإذا تغير الحكم والمحمول ينتفي لازم. المنطوق تجب الصلاة. المفهوم واللازم هو وجوب الوضوء. إذا قال لا الصلاة مباحة ينتفي اللازم وهو وجوب الوضوء. هذا اللازم ينتفي بتبدل المحمول والحكم. هذا النحو الثاني. النحو الثالث أن يكون المدلول الالتزامي أو اللازم مستفادا من العلاقة القائمة بين الشرط والجزاء. إذا قال إذا جاء زيد فأكرمه، هنا شرط وهو المجيء وجزاء وهو وجوب الإكرام. لازم وجود شرط وجزاء هو الانتفاء عند الانتفاء، أي إذا انتفى الشرط ينتفي الجزاء، إذا انتفى المجيء ينتفي وجوب الإكرام. هذا اللازم وهو الانتفاء عند الانتفاء لم يستفد من الموضوع بما هو موضوع لوحده، ولا من خلال الحكم بما هو حكم لوحده، بل من خلال الربط بين الشرط والجزاء، من خلال العلاقة القائمة بين الشرط والجزاء استفدنا مدلولا التزاميا هو الانتفاء عند الانتفاء. بمعنى كلما كان هناك ربطا قائما بين الشرط والجزاء المدلول الالتزامي هو الانتفاء عند الانتفاء، أي انتفاء الشرط عند انتفاء الانتفاء الجزاء عند انتفاء الجزاء. هذا المدلول الالتزامي المستفاد من قوله إذا جاء زيد فأكرمه لا يتغير حتى وإن تغيرت أطراف الجملة، وإن تغير الجزاء وإن تغير الشرط. هو قال إذا جاء زيد فأكرمه، لو قال إذا جاء عمرو فأكرمه، إذا جاء بكر فاضربه، تغير الشرط وتغير الجزاء. هنا مع ذلك يبقى الانتفاع عند الانتفاع، غايته يتغير أطراف المفهوم وإلا نفس الانتفاع عند الانتفاع لا يتغير. يقول السيد نريد من المدلول الالتزامي هو هذا الثالث، لا المدلول الالتزامي الأول الذي بحال خصوص الموضوع لأنه يتغير بتغير الموضوع، ولا المدلول الالتزامي بلحاظ الحكم والمحمول لأنه يتغير بتغير الحكم والمحمول، بل نريد المدلول الالتزامي الثالث الذي يبقى ثابتا ولا يتغير لو غيرنا أطراف الشرط والجزاء الذي هو الانتفاء عند الانتفاء. وبهذا البيان يتضح أن وجوب المقدمة وإن كان مدلول الالتزام لوجوبه بها وجوب الصلاة، وإن كان مدلولا التزاميا لوجوب وجوب الوضوء وإن كان مدلول الالتزام لوجوب الصلاة، لكن هذا بلحاظ الحكم، وما كان بلحاظ الحكم ينتفي. فلهذا قلنا إنما يكون الوضوء واجبان عند وجوبه، وهذا لو غير المولى حكمه وقال الصلاة مباحة، هنا ينتفي اللازم وهو وجوب الوضوء. إذن المدلول الالتزامي هو النحو الثالث، وهو ما كان يعبر عنه بالانتفاء عند الانتفاء، المستفاد من الربط القائم بين الشرط والجزاء، ولا يتغير مهما غيرنا أطراف الشرط والجزاء. قال: فالأولى أن يقال إن المدلول الالتزامي تارة يكون متفرعا على خصوصية الموضوع في القضية المدلولة للكلام بالمطابقة، على نحو يدول ماذا؟ المدلول الالتزامي باستبداله، أي باستبدال الموضوع بموضوع آخر، وأخرى يكون المدلول الالتزامي متفرعا على خصوصية المحمول أو الحكم. تستطيع أن تقول بهذا النحو، ما معنى بهذا النحو؟ يعني على نحو يدول اللازم باستبدال المحمول بمحمول آخر. وثالثا، يكون المدلول الالتزامي متفرعا على خصوصية الربط القائم بين طرفي القضية، أي الموضوع والمحمول، على نحو يكون المدلول الالتزامي محفوظا ولو تبدل كلا الطرفين. انما التبدل فائدته ان اطراف المفهوم تتبدل، لا ان الانتفاع عند الانتفاع هو الذي يتبدل، يظل ثابتا. مثال: فقولنا اذا زارك ابن الكريم، ابن الكريم هذا هو الموضوع، موضوع الحكم، وجب احترامه، هذا هو المحمول. لاحظ، يدل التزامان على وجوب احترام الكريم نفسه عند زيارته، وهذا يدل التزاما على وجوب احترام الكريم، هذا المدلول الالتزامي بلحاظ الموضوع. اذا ابن الكريم يجب إكرامه من باب أولى أن نفس الكريم يجب، وعلى وجوب تهيئة المقدمات التي يتوقف عليها احترام الابن الزائر، هذا مدلول التزامي مستفاد بلحاظ المحمول من باب وجوب المقدمة عند وجوب فيها. إذا أوجب الاحترام، إذا أوجب مقدمات الاحترام، وعلى أنه لا يجب الاحترام المذكور في حالة عدم الزيارة، وعلى أنه لا يجب، هذا مدلول الالتزام المستفاد من الربط الخاص بين الشرط والجزاء، بين الموضوع والمحمول. والمدلول الأول مرتبط بالموضوع، فلو بدلنا ابن الكريم باليتيم مثلا لم يكن له هذا المدلول. والمدلول الثاني مرتبط بالمحمول وهو الحكم، أي الوجوب، فلو بدلنا بالإباحة لم يكن له هذا المدلول، وهو وجوب تهيئة المقدمة. والمدلول الثالث متفرع على الربط الخاص بين الجزاء والشرط، ومهما غيرنا من الشرط والجزاء يظل المدلول الثالث بروحه ثابتا معبرا عن الانتفاع عند الانتفاع، أي انتفاع الجزاء بانتفاع الشرط، وإن كان التغيير ينعكس عليه. ما معنى ينعكس عليه؟ بمعنى يغير من مفرداته تبعا لما يحدث في المنطوق من تغير في مفردة. يعني كانت المفردة في الجملة الأولى إذا جاء زيد فأكرمه، زيد والإكرام. في المفردة الثانية إذا جاء عمرو فاضربه. في المفردة الثالثة إذا جاء خالد فدسه في بطنه. وهذا هو المفهوم. إذا المفهوم هو مدلول الالتزامي المستفاد من العلاقة القائمة بين الموضوع والمحمول. يقول المعبر عنه بالانتفاء عند الانتفاء. ولما كان الانتفاء عند الانتفاء على نحوين: انتفاء شخص الحكم عند انتفاء الشر، وانتفاء طبيعي الحكم. ترى ليكون الانتفاء انتفاء شخص الحكم، وهو الانتفاء انتفاء طبيعي الحكم. يعني تارة يكون الانتفاء انتفاء حصة خاصة، وأخرى يكون الانتفاء جميع الحصص. مثلا كما ذكرنا في قاعدة احترازية القيود، إذا قيل أكرم الإنسان العالم، هنا المنطق ووجوب إكرام خصوص العالم. ما هو المفهوم؟ هل المفهوم هو عدم وجوب إكرام غير العالم مطلقا وبأي ملاك، أو لا عدم إكرامه فقط بملاك العلم، أما بملاك آخر، بملاك أنه يصلي صلاة الليل، بملاك أنه جاء من المدينة، بملاك أنه نجح؟ قلنا أنه في قاعدة احترازية القيود فقط الذي تثبته انتفاء شخص الحكم، يعني انتفاء وجوب إكرامه إذا لم يكن عالما، أما بملاك آخر يجب إكرامه، وهذا معنى انتفاء شخص الحكم. أما انتفاء طبيعي الحكم بهذا اللحاق، إذا قلنا أنه لا يكرم إذا لم يكن عالما بأي ملاك من ملاكات الإكرام، أنا فلا تكرمه إذا لم يكن عالما، لا بملاك أنه يصلي صلاة الليل، لا بملاك أنه جاء من السفر، لا بملاك أنه نجح في الامتحان، أنا فلا تكرمه. هذا معنى انتفاء طبيعي الحكم، أي أن وجوب الإكرام وطبيعي وجوب الإكرام ينتفي بكل حصصه وملاكاته. أم لا أن انتفاء طبيعي وجوب الإكرام فقط بملاك أنه عالم ينتفي بملاك جهله، أما بملاك آخر لا ينتفي. هذا معنى انتفاء شخص الحق. يقول سيد الانتفاء عند الانتفاء لا بشخص الحكم بل بطبيعي الحق. انتفاء طبيعي الحكم أي انتفاء طبيعي الوجوب عند انتفاء الشرط وهو المجيء. أما إذا كان شخص الحكم هذا لا يسمى مفهوم بحسب المصطلح الأصولي، ولهذا قال: وهذا هو المفهوم أي الانتفاع عند الانتفاع، لكن على أن يتضمن انتفاع طبيعي الحكم لا شخص الحكم المدلول عليه بالخطاب، تمييزا للمفهوم عن قاعدة احترازية القيود التي تقتضي انتفاع شخص الحكم بانتفاع الخير، أي انتفاع خاصة من الوجوب، وهو الوجوب الذي فقط بملاك العلم، أما بملاك آخر لا يجب إكرامه. هذا هو تعريف المفهوم. نعم، أنا قلت لك أحتاج إلى 20 دقيقة حتى 40 دقيقة، لا يوم أربعة نقول يدخل فيه. الكلام فعلا في ضابط المفهوم، ويراد من ضابط المفهوم ما هي القاعدة العامة أو الضابطة العامة أو الأركان التي من خلالها نستطيع أن نعرف أن هذه الجملة لها مفهوم وهذه الجملة ليس لها. الجملة في اللغة العربية متعددة، الجملة الشرطية إذا جاء زيد فأكرم، الجملة الوصفية أكرم الإنسان العادل، الجملة الاستثنائية، الجملة الغائية. إذا هناك جمل متعددة، هذه الجمل المتعددة لها مفهوم أو ليس لها مفهوم. نقول نريد أن نضع ضابطا من خلال هذا الضابط نعرف أن لها مفهوم أو ليس لها مفهوم. بمعنى لو جاءت أي جملة من هذه الجمل نطبق عليها هذه الضابطة، ما هي هذه الضابطة؟ وهي ضابطة المفهوم. هنا نظرية، النظرية الأولى نظرية المشهور التي تنص أن ضابط المفهوم يتمثل في ركنين. الركن الأول، ولنأخذ الجملة الشرطية مثالا لتطبيق هذين الركنين، الركن الأول أن تكون العلاقة بين الشرط والجزاء بنحو العلاقة اللزومية العلية الانحصارية، يعني أن يكون المفهوم بنحو علي لزومي انحصاري. العلاقة بين الشرط والجزاء علاقة العلية اللزومية الانحصارية، هذا هو الركن الأول. الركن الثاني أن يكون الانتفاع عند الانتفاع انتفاع طبيعي الحكم عند انتفاء الشرط، هذا هو الركن الثاني. بيان الركن الأول، يقول المشهور: الجملة إنما يكون لها مفهوم إذا كانت العلاقة بين القائمة بنحو العلاقة اللزومية العلمية الانحصارية، أما اللزومية فيخرج غير اللزومي وهو الاتفاق. مثلا إذا جاء الأستاذ دق الجرس، لا يوجد تلازم بين دق الجرس وحضور الأستاذ، هذا من باب الاتفاق أنه دق الجرس يكون وقت حضور الأستاذ، هذا نحو الاتفاق. أو إذا دخل الأستاذ الصف وجد الطالب الفلاني، هذا بنحو الاتفاق. هذا لا يكون لهذه الجملة مفهوم، يعني إذا جاء الأستاذ دق الجرس معناه إذا لم يأتي لم يدق الجرس، لأن ليس هناك تلازم بين المقدم والتالي. إذا نشرط اللزوم فيأخذ ما كان غير لازم كالاتفاقيات العلي، أن يكون التلازم بين الشرط والجزاء بنحو العلة والمعلول، تلازم بنحو العلة والمعلول، بمعنى أن يكون الشرط علة للجزاء، أن يكون الشرط علة لل، لا يكفي التلازم بل يكون أحدهما علة للآخر، وهو كون الشرط علة للجزاء، كما في قولنا: إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود. هناك تلازم بين شروق الشمس وطلوع النهار، وأيضا شروق الشمس يكون علة لطلوع النهار، فيخرج ما كان هناك تلازم لكن ليس بنحو العلية. من قبيل ماذا؟ التلازم بين الزوجية والأربعة، هناك تلازم بين الزوجية والأربعة لكن ليس أحدهما علة للآخر، ليس في الزوجية علة للأربعة ولا الأربعة معلولة للزوجية. مثل هذا التلازم لا يكون له مفهوم، بل لابد أن يكون بنحو العلية، تلازم علي انحصاري، يعني كون الشرط علة منحصرة للجزاء، فيخرج العلل المتعددة من قبيل ماذا؟ من قبيل مثلا: إذا أشرقت الشمس احترق المنزل. هنا وإن كان يعني يقول مثلا احترق بنحو حرارة، مثلا إذا أشرقت الشمس وجدت الحرارة في المنزل. هنا وإن كان هناك تلازم بين شروق الشمس والحرارة في المنزل، إذا أشرقت الشمس على المنزل أصبح المنزل حار، هناك تلازم. وأيضا هناك علية، لأن شروق الشمس علة لوجود الحرارة في المنزل أو على جدار المنزل، لكن ليس علة منحصرة، بل يمكن تحقق الحرارة عن طريق النار وليس عن طريق الشمس، إذا هناك علة بديلة، هذه ليست علة انحصارية. لهذا نشترط العلة الانحصارية، كما إذا قلنا مثلا: إذا وجد الغيم نزل المطر. هنا هناك تلازم بين تحقق الغيم ونزول المطر، والغيم علة لنزول هو علة انحصارية، لا يمكن تحقق نزول المطر من غير حدوث الغيم، علة انحصارية. لما نفترض التلازم وأن يكون بين المتلازمين علاقة العلية، وأن تكون هذه العلة ليست علة بديلة، يعني لها علة بديلة، بل علة انحصارية. هذا هو الركن الأول. الركن الثاني الذي قلناه هو الانتفاع عنده، هو انتفاع طبيعي الحكم لا تخفل حقوق. هذه هي ضابطة كل مشهور. السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه لم يشكر على الركن الثاني، يقول الطبيعي الحكم لا بأس فيه، إنما الإشكال في الركن الأول. نحن لا نشترط التلازم ولا نشترط العلية، لا نشترط لا التلازم ولا العلية. وجد تلازم، لم يوجد تلازم، كان التلازم بنحو العلة، لم يكن بنحو العلة، علة تامة، علة ناقصة، لا نشترطه أصلا، وإنما نشترط التوقف والانتقام. المهم لكي يحدث المفهوم للجملة أن يكون الجزاء متوقفا على الشرط، وإن لم يكن بينهما علية ومعلولية، وإن لم يكن بينهما علية ومعلولية. تفصيل ذلك يأتي.